تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد لما أنكر الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب كفرهم وسعيهم في تكفير غيرهم أتبع ذلك بأمر عباده المؤمنين بالإيمان والسعي في إيمان غيرهم فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ذكرهم ببعض نعمه ثم قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأمرهم بالإيمان في أنفسهم ثم أمرهم بدعوة غيرهم إلى الإيمان بالله عز وجل فهذه هي مناسبة الآيات لما قبلها لما عاب الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب ضلالهم في أنفسهم وسعيهم في تضليل وإضلال غيرهم أمر عباده المؤمنين بالهداية والسعي في هداية غيرهم وقد تكلمنا عن قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإنما استفتحنا بها القراءة حتى يتم المعنى لأن واعتصموا بحبل الله جميعا هذا الأمر معطوف على الأمر السابق وهو اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام معناه الامتناع اعتصم أي امتنع ومنه قول امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع وأبى أن يجيبها فالاعتصام بالله عز وجل معناه الامتناع به سبحانه وتعالى والاحتماء به والالتجاء إليه واعتصموا بحبل الله قال بعض المفسرين المراد بحبل الله القرآن الكريم وبذلك صح الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض وقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة رضي الله عنهم أجمعين حبل الله الجماعة الذين هم في طاعة من أمروه عليهم حبل الله الذي أمر الله تعالى بالاعتصام به الجماعة الذين هم في طاعة من أمروه عليهم فمن نقض أو خرج عن طاعة الأمير فقد نكث عهده مع الله سبحانه وتعالى ولا تعارض بين القولين فكتاب الله سبحانه وتعالى الله أمر بالاعتصام به وأمر بتلاوته وتدبره واتباعه وحسن الاستماع إليه حتى يعمل به ويحل حلاله ويحرم حرامه. والقرآن الكريم أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فلا تعارض بين القولين. واعتصموا بحبل الله، قال عليه الصلاة والسلام: حبل الكتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. وعن ابن مسعود وابن عباس وقتادة رضي الله عنهم قالوا: حبل الله الجماعة الذين هم في طاعة من أمروه عليهم، فمن خرج عن الطاعة فقد نكث عهد الله من بعد ميثاقه. وقد جاء الأمر في القرآن الكريم بطاعة أولي الأمر في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من وصية بطاعة أمرائهم ونهيهم عن الخروج عليهم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وسئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا ما لهم ولا يعطونا ما لنا؟ فقال: أعطوهم ما لهم واسألوا الله ما لكم. أعطوهم ما لهم واسألوا الله ما لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ أفلا نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصيته ولا فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. ولذلك نص أئمة السلف الذين كتبوا في عقيدة السلف أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، نصوا جميعا على هذا الأصل من أصول الاعتقاد، هو السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليه. ومن أشهر الأقاويل في ذلك قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن صلاح الرعية من صلاح الراعي، فإذا صلحت الرعية صلحت الرعية. ولذلك نقل عن أكثر من واحد من السلف قوله: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم. لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لأنه إذا صلحت الرعية. ولذلك قال أهل السنة: علامة السني الدعاء للولي، وعلامة البدعي الدعاء عليه. إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمر بالهداية والصلاح والمعافاة فاعلم أنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يدعو على ولاة الأمر ويدعو على الخروج إليهم ونزع اليد من طاعتهم فاعلم أنهم من المبتدعة. واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا، هذا تأكيد على الجماعة وتأكيد على أن هذا الأمر ليس لفرد ولا أفراد من المسلمين، إنما هو للأمة كلها. واعتصموا بحبل الله جميعا. فلما نهاهم بالاجتماع والنهي عن ولما أمرهم بالاجتماع والأمر بالشيء نهي عن ضده كما يقولون الأصوليون، كان هذا الأمر متضمنا النهي عن التفرق، ولكن لخطورة الفرقة لخطورة الخلاف والنزاع نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق نهيا صريحا فقال ولا تفرقوا ولا تفرقوا. ثم تكرر النهي عن التفرق مرة ثانية في نفس السياق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكثر في القرآن الكريم النهي عن الفرقة والخلاف وذم أهل الفرقة والخلاف، قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالواجب على الأمة أن تعلم أن صلاحها وفلاحها ونجاحها وسعادتها وفوزها وسؤددها ومجدها إنما هو في الاجتماع، وأن الشر كل الشر في الخلاف والفرقة والنزاع. فلتستجب الأمة جمعاء لأمر ربها سبحانه وتعالى ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثم ذكرهم ببعض نعمه فقال واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم. والمراد بذكر النعمة الذكر الذي يحمل على الشكر، فإن نسيان الفضل ونسيان المعروف يؤدي إلى جحوده، وذكر النعمة والمعروف يؤدي إلى شكر المنعم ومن صنع ذلك المعروف. فأكثر الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين خاصة من ذكر نعمه عليهم حتى يحملهم هذا الذكر على الشكر، ولذلك قال وأما بنعمة ربك فحدث، لأن دائما حديثك بالنعمة يحملك على شكرها، يحبب المنعم إليك، يحبب المتفضل عليك، فيحملك ذلك على شكره والثناء عليه بما هو أهله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر. فدائما ذكر نفسك بآلاء الله عليك، دائما ذكر نفسك بآلاء الله عليك، دائما انظر إلى الماضي كيف كنت وإلى الحاضر كيف صرت، كيف كنت بالأمس وكيف أنت اليوم، لترى الفرق والبون الشاسع بين ماضيك وحاضرك، فتذكر فضل الله عليك فتشكره على ذلك. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولقد كانت العداوة بين الأوس والخزرج في الجاهلية عداوة طويلة مستديمة دمت أكثر من 120 سنة، عداوة بين القبيلتين بين الأوس والخزرج، وكان من شرها وشر الحروب التي دارت في هذه السنين حرب بعاث، حتى تغنوا بها وأنشدوا فيها أشعارهم. لم يكن بين قبيلتين أو عشيرتين أو أمتين من العداوة والبغضاء مثل ما كان بين الأوس والخزرج، فلما أراد الله بهم الخير شرح صدورهم لقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه على ما جاء به من عند الله، فألف الله بالإسلام وبنبي الإسلام بين قلوبهم، وكان هذا التأليف معجزة من الله سبحانه وتعالى. فلقد حاول عقلاؤهم وكبراؤهم وحاول الأشراف منهم جمع الشمل وإصلاح ذات البين ففشلوا، ولكن الله تعالى بفضله وكرمه ومنه وجوده ألف بين قلوبهم، فكان هذا التأليف بين هذه القلوب متنافرة متباغضة معجزة أيد الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك امتن عليه وعليهم بها، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا في الله عز وجل، كما قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فأصبحتم بنعمة الله عز وجل وفضل عليكم إخوانا متآلفين متوادين متحابين، بعدما كنتم متباغضين متدابرين متعادين فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولقد ساءت هذه الألفة وهذه الأخوة يهود، فحاولوا جادين إلى إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، حاولوا جادين لإشعال نار الحرب بين القبيلتين الأوس والخزرج والرجوع بهم إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام من العداوة والبغضاء، بينما هم في مجلس ذات يوم ترفرف عليهم أعلام المحبة والمودة والسلام والأخوة، إذ مر بهم يهودي معه غلام له، فساءه ما عليه الأوس والخزرج من الألفة والمحبة والأخوة، فأراد أن يفرقهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، فقال لغلامه ادخل فيهم فارفع صوتك بغناء بعاث رويدا رويدا، تعملش أكثر من كده، خش في وسط الناس ده ايه وقعد ساك ملكش دعوة بيهم، بس اقعد غني كده بغناء الذي كانوا يتغنون به يوم بعاث شر الحروب التي كانت بينهم، غني وكل شوية علي صوتك شوية علي صوتك شوية لغاية ما ايه يلتفتوا اليك. فدخل الغلام وصنع ما وصاه به ذلك اليهودي، جلس بينهم وأخذ يرفع صوته بغناء ذلك تلك الحرب، شوية شوية صوت علا بدأوا يسمعوا بدأوا ينصتوا، ثارت فيهم حمية الجاهلية، فقام بعضهم إلى بعض وتواعدوا للقاء بكرة نتقابل، فاتفقوا حملوا السلاح وخرجوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فقال أبدعوى الجاهلية وبين وأنا بين أبهلكم، فما زال يسكتهم حتى ذكروا الله فاستغفروه وألقوا السلاح وتعانق. فالحرب فالعداوة اليهود للمسلمين وبغض اليهود لمحبة المسلمين واجتماع المسلمين واتحاد المسلمين هذا أمر قديم، ولذلك ذاع عنهم ذلك الشعار القبيح وهو فرق تسد، فرق تسد هذا شعار اليهود قديما إلى الآن، وما نال اليهود من المسلمين ما نالوا إلا بعد أن فرقوه، فرقوه قضوا على الخلاف وجعلوا الدولة الواحدة دويلات جعلوا الدولة الواحدة دويلات، وبدأوا ينالون من هذه الدويلات دويلة بعد دويلة. فيجب على المسلمين أن يعلموا أن قوتهم في اتحادهم، وأن عزهم في اتحادهم واجتماعهم، وأنه لا فلاح لهم ولا نجاح إلا بأن يستجيبوا لربهم، حيث قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كفانا فرقة، كفانا خلاف، كفانا نزاع، كفانا شقاق. ضاعت الأراضي ودنست المقدسات، فعلينا أن نعود إلى ربنا، نعتصم بما أمرنا بالاعتصام به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. هذه نعمة من النعم. نعمة ثانية: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كنتم على شفا حفرة، شفا الحفرة معروف، كنتم على شفا حفرة يعني خلاص ما فيش بينكم النار، خالي بقى اهو، وقف على الحرف حتيجع اهو. وكنتم على شفا حفرة من النار بسبب ما كنتم فيه من الشرك والكفر والجاهلية وعبادة الأصنام والأوثان، فأنقذكم منها ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهالة إلى نور العلم، ومن ظلمات العداوة والبغضاء إلى نور الألفة والمحبة. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، نعمة عظيمة، اشكروا الله تبارك وتعالى عليها. كذلك يبين الله لكم آياته، يعني مثل هذا البيان يبين الله لكم آيات. ودي نعمة ثالثة، أن يبين الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ما ينفعهم وما يضرهم، يبين لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وما يضرهم في دينهم ودنياهم، ليفعلوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم. هذه نعمة كبيرة، نعمة البيان، نعمة البيان من الله عز وجل. كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. كذلك يبين الله لكم آيات، يعني كما بين الله لكم في هذه الآية عداوة اليهود لكم وحرصهم على تفريق جمعكم وتمزيق شملكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلما أمر الله تبارك وتعالى عباد المؤمنين بالإيمان ووصاهم بالثبات عليه حتى الممات، أمرهم بدعوة غيرهم الإيمان. فلا يكفي أن تؤمن وتترك الناس كفارا، ولا يكفي أن تكون مهتديا وتترك الناس ضلالا، ولا يكفي أن تكون صالحا وتترك الناس يفسدون في الأرض. المؤمن يحب للناس الخير كله، فمن حبه لهم الخير يدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل. المؤمن إذا كان مهتديا يحب للناس الهدى، فهو يدعو الناس إلى الهدى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، فقال بعضهم: حكم الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم. وقالوا: من في قوله تعالى ولتكن منكم بيانية لا تبعيضية. بيانية بمعنى كونوا أمة تدعون إلى الخير وتأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ليس مراد اجتنب بعض الأوثان ولا تجتنب بعضها، لا، هذا من البيانية وليس التبعضية، يعني اجتنبوا الأوثان كلها. وكما يقول الرجل لابنه أريد أن أرى منك رجلا، أريد أن أرى منك رجلا، ليس معناه أنا عايز أعيش لما أشوف ابنك، لا، بيقول له أنا عايزك يا ابني تبقى راجل، راجل كده لك شخصية ولك كيانك ولك مكانتك في المجتمع. أريد أن أرى منك رجلا، أريد أن أرى من شخصك رجلا، يعني كن رجلا. فذهب فريق من العلماء إلا أن حكم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم، وذلك لقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو يدعو إلى الله كما كان النبي يدعو إلى الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا، يبقى كل من رأى منكر واجب عليه أن يغيره، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذهب فريق آخر إلى أن من للتبعيض، ولتكن منكم منكم، قالوا من للتبعيض وليست بيانية إنما هي تبعيضية، يعني على الأمة المسلمة أن توظف منها جماعة تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، زي ما في بعض الدول كده في هيئة اسمها هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر. فقالوا المراد تكوين جماعة يقومون بوظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس المراد إن كل مسلم يكون داعية إلى الله آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. قالوا لأنه ليس كل فرد من أفراد المسلمين يصلح للدعوة إلى الله ويصلح للأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن من المسلمين من لا فقه له ولا علم عنده، ومن شرط الأمر المعروف والنهي عن المنكر الفقه والعلم، من شرط الآمر معروف أنه ممكن أن يكون عالما بما يأمر به أنه معروف، عالما بما ينهى عن أنه منكر، وليس كل فرد من أفراد المسلمين عالما بكل معروف وعالما بكل منكر. يبقى المراد ولتكن منكم جماعة، جماعة يعني وظفوا جماعة، يبقى هذه الوظيفة فرض كفاية على المسلمين مش فرض عين، إذا قام بها من يكفي لها سقط الحرج والإثم عن الباقي. واختار ابن كثير رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا تعارض بين القولين، وأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم حسب استطاعته، حسب استطاعته. قال فهناك أمور في الدين معلومة من الدين بالضرورة، من الواجبات ومن المحرمات، إذن هذه فرض عين، الدعوة إليها فرض عين على كل مسلم. كل مسلم يعرف حكم الصلاة، حكم الزكاة، حكم الصيام، حكم الحج. كل مسلم يعرف حكم بر الوالدين وعقوق الوالدين. كل مسلم يعرف حكم الربا، حكم الزنا، حكم الخمر. يبقى إذن الدعوة إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة، اللي هو مش محتاج يعني كثير فقه ولا كثير علم، فرض عين على كل إيه؟ مسلم. فلما انت تشوف جارك ما بيصليش فرض عليك انه ايه تدعي الى ايه الصلاة. لما تعرف قريب لك ربنا معطيه ماله وما بتطلعش الزكاة تدعي الى اخراج الايه الزكاة. لما ترى قريب لك ربنا موسع عليه وما حجش تقول يا ابو فلان انت ما حجتش ليه يا راجل، ما تحج يا راجل ربنا كرمك وموسع، ما تحج بقى انت مستني ايه. لما ترى انسان بيفعل حرام معلوم حرمته من الدين بالضرورة تنهى عنه، ده فرض عين، فرض عين. ويبقى ما بعد ذلك مما يحتاج إلى مزيد فقه ومزيد علم فرض إيه؟ فرض كفاية. يبقى الناس بقى عايزة من يفتيها فيما يستجد لها من الأمور وما يقع من الوقائع والأحداث، محتاجين إلى من يعلمهم الدين، يبقى ده فرض إيه؟ فرض كفاية. يبقى الدعوة إلى الله فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو فيما لا يسع مسلما ايه جهله. يبقى ما يصحش كده يبليك جار تارك للصلاة وتسيبه، لازم تأمره بالصلاة. وانت بتتوضى لقيت واحد بيغلط في الوضوء، فرض عين عليك تعلمه الوضوء انت تعلمته من السنة، وهكذا. واما ما يحتاج الى مزيد فقه وعلم يبقى هذا فرض كفاية عليه على الأمة. ولتكن منكم أمة أي جماعة يدعون إلى الخير. ما المراد بالخير؟ الخير اسم للدين، الخير اسم الإسلام، اسم عام للدين كله. يدعون إلى الخير اسم عام للدين كله. فالدين هو الخير، الدين هو الخير. كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، يعني بهذا الدين الذي بعثك به. فحذيفة سمى الدين ايه؟ خيرا. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. يبقى حذيفة سمى الدين خيرا. يبقى قوله تعالى: وليكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الخير اسم للدين ايه؟ للدين كله، اسم للدين كل. ويندرج تحت هذا المسمى كل خير يحبه الله تبارك وتعالى، وكل شر ينهى عنه. وما أحسن هذه الآية وأجمعها للخير والشر، وهي قول تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الدين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم لكل ما أمر الله به، والمنكر اسم لكل ما نهى الله عنه. كل ما أمر الله به فهو معروف، وكل ما نهى عنه فهو منكر. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج الأمة الواقي الذي يقيها المصائب والفتن والمحن العامة، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوها بإيه؟ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن فعلتم ذلك نجاكم الله سبحانه وتعالى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلك أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإذا قام الناس بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا نزل العذاب بالظالمين نجى الله الآمرين والنهي. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أتروه فيه وكانوا مجرمين. أما إذا سكت الناس عن الأمر المعروف والنهي المنكر عمهم الله بعذاب من عنده، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات ليلة على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعين السبابة والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم مش في أنفسكم كما فهمه كثير من السلف فضلا عن الخلف، لا، إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا يضركم من ضل. لكن إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ضركم ضلال الضالين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفين فكان بعضهم أعلاه وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقه فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. إن قالوا إيوه ما كتر خيركم جزاكم الله خير أنتم حريصين على راحتنا ومش عايزين تزعجونا أيوة اخرموا في السفينة اخرموا من تحت ولما تعوزوا تعبوا المية عبوا المية من تحت إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم قال يا جماعة تعالوا كل ساعة عبوا مية بس اوعوا تخرموا السفينة خرم السفينة معاه بهلاك والضياع. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذه وظيفة من خير الوظائف وأحسنها، وظيفة الدعوة إلى الله، وظيفة الأمر معروف والنهي عن المنكر. يقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. ولما بعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يوم خيبر إلى اليهود قال انفد على رسلك، ثم قال له لا والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأين أنت أيها المسلم من هذه الوظيفة؟ أين أنت من القيام بهذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر؟ هل فكرت يوما ما أن يهدي الله رجلا على يدك؟ هل فكرت يوما ما أن ترد شاردا عن باب الله إلى باب الله؟ هل فكرت يوما ما أن تصلح من شأن مفسد في الأرض أو تهدي ضالا؟ أين أنت من ذلك؟ أما علمت أنك لو اشتغلت بواجب الدعوة أو لو قمت بواجب الدعوة إلى الله وفق استطاعتك وفق قدرتك فهدى الله على يدك رجلا واحدا لأتاك من ورائه الخير الكثير. ربما يهدي الله على يدك رجلا فيكون بعد الهداية أكثر منك اجتهادا في الطاعة وأكثر منك تقربا إلى الله، فيكون هو وما يعمل من الصالحات والقربات في صحيفتك. تنام انت بالليل هو يقوم يصلي يكتب الله لك مثل صلاة، لأنك انت كنت السبب في هدايته. تفطر أنت النهار ويصوم هو فيكتب الله لك مثل صيامه، لأنك انت السبب في هدايته. عايزين كل شيخ وكل شاب وكل مسلم وكل مسلمة كل صغير وكبير ومسلمين يعرف هذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر، يعرف هذا الواجب ويقوم به قدر استطاعة، فإن هذا هو أعظم أسباب رحمة الله عز وجل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. عايزين كده نعرف ان احنا كلنا مسؤولين عن إقامة دين الله عز وجل. الدين مسؤولية كل مسلم، مش مسؤولية جماعة ولا أفراد، الدين مسؤولية كل مسلم. فماذا قدمت لدينك أيها الشاب؟ ماذا قدمت لدينك؟ أهل الباطل جادون في دعوة غيرهم إلى باطلهم، أهل الضلال يسعون ليل نهار لإضلال غيرهم، وأنت يا صاحب الحق نائم ومعك الحق، تلهو وتلعب ومعك الحق، ماذا قدمت لهذا الدين؟ سؤال يجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، شيخا أو شابا، رجل أو امرأة، يسأل نفسه هذا السؤال، ماذا قدمت لديني؟ مسؤولية مش مسؤولية العلماء لوحده، العلماء عليهم فرض الكفاية، العلماء عليهم القيام بفرض الكفاية، وانت كمسلم عليك فرض عين زي ما بينا، انت كمسلم عليك فرض عين تقوم به من واجب الدعوة يا الله. أين أنت من هذا القيام بالواجب ده؟ عايزين ننطلق في الناس ندعوهم إلى الله، ندعوهم إلى الخير. عايزين ننطلق في الناس ونتحرك في الناس ندعوهم إلى الخير كما أمرنا الله عز وجل. وهل هناك خير خير من هذا الدين؟ هل هناك خير خير من هذا الدين؟ دين الله عز وجل. عايزين نعبد الناس لله، عايزين يكون شعارنا شعار ذلك الصحابي لما قال لذلك العظيم من عظماء الكفرة: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لقد ظهر الفساد في البر والبحر، انتشرت الموبقات وانتشر الفسوق والعصيان في الجميع إلا من رحم الله عز وجل، وهم إخواننا وأهلونا ومن بني جلدتنا. أنا أتركهم يهوون إلى الهاوية؟ لا، لا نتركهم. لو أنك في الطريق رأيت رجلا على شفا حفرة حيقع فيه، حتسيبه وجع ولا حتجي تشده من قبل ما يقع؟ ولو لقيته وجع حتسيبه ولا حتنقذه؟ طيب، حفر الدنيا أهون بكثير من حفرة النار. يا أيها الشاب، قرناء لك كثيرون وزملاء لك كثيرون على شفا حفرة من النار، فأين أنت من إنقاذهم؟ فين فرق الإنقاذ؟ فرق الإنقاذ من الشباب يتعلموا الدين ويعلمونه، يتفقهوا في الدين ويفقهون الناس. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لعلهم يحذرون. هذه وظيفتنا، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف إنها منكر، وظيفة الرسول وظيفة أتباع المؤمنين، فأين أنت من قيام هذه الوظيفة؟ واسمع الفضل الذي يعدك الله به: ومن أوفى بعهده من الله وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك الدعاة هم المفلحون. فإذا قمت بواجب الدعوة إلى الله أفلحت ونجحت، إن قمت بواجب الدعوة إلى الله أفلحت ونجحت وأولئك المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لنصرة دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا. ومرة ثانية، ينهى الله تبارك وتعالى عباد المؤمنين عن التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تتشبهوا بالمتفرقين، لا تتشبهوا بأهل الخلاف والفرقة والنزاع. هؤلاء المشركون، أهل الخلاف والفرقة والنزاع، دول المشركين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. المسلمين أمة واحدة كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فأنتوا قد جاءتكم البينات من ربكم، المفروض تجتمعوا. فإذا تفرقتم من بعد ما جاءتكم البينات من ربكم، يبقى تشبهتم بغيركم من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلا تتشبهوا بهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أولئك الذين تفرقوا في الدين وجعلوا دينهم شيعة، أولئك لهم عذاب عظيم. فإياكم وما يفضي بكم إلى هذا العذاب. متى يستحقون هذا العذاب العظيم؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذه هي أقسام الناس يوم القيامة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم بعد إيمانكم. هذا السؤال يوجه على النحو التالي: أكفرتم بعد إيمانكم؟ إذ على الحقيقة جماعة ارتدوا بعد الإيه؟ بعد الإيمان، كما سبق في آخر ما قبل كل الطعام، آخر ربع قبل كل الطعام، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيه؟ بعد إيمانه. فدعا الحقيقة أكفرتم بعد إيمانكم، دعا الحقيقة ارتدوا بعد إيمانكم كفارا. ويمكن أن يقال أكفرتم بعد إيمانكم، يعني أكفرتم بعدما كان الإيمان في متناول أيديكم، لأن حجة الله قامت على الإيه؟ على العباد، فكان الإيمان في متناول أيديهم، لكن الله خذلهم ولم يهدهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. إيش هي رحمة الله؟ الجنة، الجنة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، رحمة الله الجنة. كما في الحديث أن الله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكليكما علي ملؤها. ففي رحمة الله أي في الجنة، رحمة الله في الجنة، الجنة هي رحمة الله، من يرحمه الله يدخله الجنة. ونحب هنا أن نذكر أنه قد ورد في الآثار عن السلف كراهة تلك الدعوة التي تتردد على ألسنة كثير من الطيبين، وهي قالهم: جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته، جمعنا الله وإياك في إيه؟ في مستقر رحمته. كره هذا الدعاء نفر من السلف. ليه؟ لأن الرحمة صفة ذات لله عز وجل، يبقى مستقر رحمته إيه؟ ذاته. وهل تحل الحوادث بالله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى لا تقل جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته، قل أدخلنا الله وإياك في إيه؟ في رحمته، كما قال ربنا. هو ربنا قال يدخل من يشاء في مستقر رحمته، قال يدخل من يشاء في إيه؟ في رحمته. فقل كما قال الله واسكت عما سكت الله عنه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وما هم منها بمخرجين، لا يبغون عنها حولا. تلك آيات الله نتلوها عليك يا نبينا بالحق، قال فالحق والحق أقول. ربنا اللي بيتلو اللي بيقرأ، فهذا قول الحق: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، الكل ملكه والكل خلقه والكل عبيده، وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وإلى الله ترجع الأمور، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء